السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال في كتاب كتاب التوحيد في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قال ولهم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: يدوكون أي يخوضون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تابع لدرسنا الليلة الماضية، فقد علمنا أنه يجب على المسلم الذي هداه الله وألهمه وعلمه أنه يدعو إلى دين الله على علم من الله وبصيرة، وأن يتتبع الخطوات التي رسمها النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى هذا الدين، كما أمر معاذ رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني خذ حذرك منهم واستعد لهم حتى لا يغلبوك بحججهم وشبههم، وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو ركن الأول. فإنهم أجابوك، يعني أقروا بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فأعلمهم يعني بالركن الثاني أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، لأن هذا هو عمود الإسلام، وهذا الركن الأعظم بعد الشهادتين. فإنهم أجابوك لذلك، يعني التزموا أيضا وامتثلوا للصلاة، فأعلمهم يعني بالركن الثالث الذي تتم به الدعوة، أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذه الأركان الثلاثة قلنا إنها هي أعظم الأركان التي إذا استجاب لها الإنسان فإن ما بقي من الأركان يكون سهل على الإنسان، على نفس الإنسان وكونه يستجيب، لأنه يبقى الصوم، صوم رمضان في العام مرة شهر، ثم الحج في العمر مرة، هذا سهل إذا امتثل، أفرج الله بالعبادة وأقر بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام والتزم بالصلاة وأدى الزكاة، ما بعد ذلك أيسر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، لأنه الذي يبقى أمانة بين عبده وبين ربه، لو قال إنه صائم وهو غير صائم ما ندري عنه. ثم الحج في العمر مرة، من سيتابعه؟ ننظر هل حج أو ما حج. المهم هذا هو التدرج في الدعوة إلى دين الله. فإذا هدى الله على يدك أحد فإنه خير لك من الدنيا وما فيها، لأنك أخرجته من الظلمات إلى النور، أخرجته من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، أنقذته من النار بإذن الله بسبب دعوتك إذا كنت جاد ومخلص وصادق مع الله. ولذلك ننظر الحديث الآتي كيف أيضا وجه المصطفى عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه للدعوة. فيقول في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو في خيبر، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من الحديبية التي من العمرة التي صده المشركين عنها عن مكة، بعد ذلك تجهز وغزا خيبر، وخيبر قرية معروفة بينه وبين المدينة ما يقارب 150 كيلو كان يسكنها اليهود، وكانت ذا أموال كثيرة مزارع ونخيل، فغزاهم الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يدخلوا في الإسلام أو يقروا للإسلام بأن لا يحاربوا، وذلك في دفع الجزية إذا التزموا. فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام وفتح حصونا منها كثيرة، فبقي حصن صعب على القواد الذين يرسلهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى فتحه، فقال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا، يعني بكرة، مثل ما نقول غدا يعني بكرة، يعني في اليوم الآتي، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه شهادة من المصطفى عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل، ونعمة الشهادة ونعم المشهود به، وهذه أفضل منزلة يجعلها الله للعبد، بأنك تحبه ويحبك، والعبرة أنه يحبك، أما كونك تحبه هذا ليس لك فيه صنع ولا جميل، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، ومن لا يحب الله وهو الذي خلقه ويتقلب في نعمه منذ أن أوجده حتى يلقاه، فالعبرة أن الله يحبك، هذا الذي إذا حصلت عليه فقد حصلت على أعلى المراتب. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي تبين من هو، وهو علي رضي الله عنه، يحب الله ورسوله، شهادة ممن لا ينطق عن الهوى أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أيضا شهادة ونعمة تفضل الله بها وأقر وشهد بها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل يحب عليا وكذلك يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال أيضا يفتح الله على يديه، فهذه من علامات النبوة أيضا، أنه أخبر صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون شيء، أخبر بأن الفتح سيكون على يديه، إذا متيقن متحقق أن الفتح سيكون، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني يتذاكرون من سيكون لهذه الميزة وهذه المكرمة من. فلما أصبحوا كلهم غدوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني جاءوا إليه في الغدوة في الصباح، كلهم يطمع أن يحصل عليها. فبعض الصحابة يقول ما تطاولت للإمارة أو طمعت بها إلا في ذلك اليوم، ليس طمعا بالإمارة، طمعا بهذه الشهادة أني أحب الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبني. فكلهم يحب أن يحصل على هذه المرتبة وهذه الميزة وهذه المكرمة التي شهد بها أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. ومن العجب أن الذين جاءوا كلهم ليسوا المعنيين، والذي ما جاء هو المعني. فكان علي رضي الله عنه مريض بالرمد، عيناه قد أصيبت بالرمد، ما جاء. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله إنه يشتكي عينيه. فأرسل إليه فجيء به يقاد، ما يرى طريقه رضي الله عنه. فبصق بعينيه ودعا له فبرئ، شفاه الله كأن لم يكن به وجع. فهذه أيضا من المعجزات التي جعلها الله على يده، ومن العلامات علامات النبوة، وهي كرامة لعلي رضي الله عنه. أكرمه الله بأن شفاه بدعوة المصطفى عليه السلام، شفاه الله وعافاه، فما رمد بعد ذلك حتى توفي رضي الله عنه. فهذه أيضا من علامات النبوة. فأعطاه الراية، الراية معروفة، راية يسمونها الآن العلم. ثم قال له: انفذ على رسلك، يعني اذهب وامشي على مهل، لا تستعجل، لأن الأمور ما تتخذ بالعجلة، بل التأني والتريث والاطمئنان والسكينة والوقار. انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني حتى تنزل في الأرض المحيطة بهم القريبة من حصونهم، لأنهم قد تحصن بهذا الحصن، صعب على من قبل علي رضي الله عنه من الصحابة، صعب عليهم أن ينفتح. لحكمة أراده الله عز وجل أن يكون هذا الفتح على يد هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. فقال: يا رسول الله، على ما أقاتلهم؟ على أن يكونوا مثلنا، يعني يكونوا مسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا هو المقصود الأول، والذي من أجله بعث المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكل نبي يبعث أول ما يدعو الناس إلى توحيد الله. ليس المقصود من حرب الكفار أن نأخذ أموالهم أو نستولي على بلادهم أو نسفك دماءهم، لا، المقصود أن يدخلوا في دين الله وينجوا من عذاب الله ويتخلصوا من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق الذي خلقهم، وما خلقهم إلا لعبادته. فهذا هو المقصود، ادعوهم إلى الإسلام. فإن أجابوا، هذا هو معروف أن الدعوة إلى الأركان الثلاثة الأولى التي تبين ذكرها تقدم: الشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة. لكن المهم الركن الأول، هم إذا أقروا بالركن الأول فالأركان أيضا اللي بعده قد يكون أسهل عليهم، لأن المشركون يعاندون ويمتنعون من الإقرار بلا إله إلا الله، وكيف نترك آلهتنا في المئات وكل بيت فيه وثن أو صنم أو أكثر ونعبد الله وحده. فالمهم أنه أرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن يدعوهم إلى الإسلام. والإسلام عرفنا أن المقصود منها أولا الأركان الثلاثة. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. يعني إذا هدى الله على يدك إنسان أسلم، أنقذه الله من الكفر إلى الإيمان ومن النار إلى الجنة خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني الإبل الحمراء، وكانت هي أثمن وأطيب وأغلى الإبل عند العرب، وكانوا أول أشد ما يهمهم من الأموال الإبل، ودائما يضربون بها المثل حمر النعم. فأخبره إذا عليه الصلاة والسلام أن المقصود إخراجهم من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإسلام. لو واحد يسلم على يدك خير لك من حمر النعم، لأنه إذا هداه الله فكل ما عمل عمل صالح يكون لك مثل أجره. يعني من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من آمن به واتبعه دون أن ينقص من أجورهم شيء. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام له مثل أجور أمته إلى يوم القيامة. كل إنسان أسلم وانقاد لهذا الدين فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره إلى يوم القيامة. فذهب علي رضي الله عنه وأخذ بهذه الوصية فقاتلهم حتى فتح الله على يديه، لأنه دعاهم إلى الإسلام فأبوا. أشرف عليه أحد اليهود قال: من أنت؟ قال: علي بن أبي طالب. قال: والذي أنزل التوراة على موسى؟ قال: علوتم. قال: علوتم والذي أنزل التوراة على موسى، يعني انتصرتم. فكأنه اتخذها فعلا لما قال علي، اتخذ منها تفاؤل وقال: علوتم والذي أنزل التوراة على موسى، يعني انتصرتم. وهذا الذي حصل. ومن العجيب أنهم يهود وما يحلفوا إلا بالله، ما قالوا حياة موسى ولا وحياتي ولا وحياة فلان، لا، قال: والذي أنزل التوراة على موسى. فلذلك لا يحل للمسلم أن يحلف بغير الله، فإن الحلف بغير الله كائن من كائن شرك. تحلف بالنبي أو غيره فهذا شرك. يقول عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. فالحذر، فإن نسمع كثيرا ممن يرد إلينا من خارج البلاد بسبب جهلهم في التوحيد أنهم يحلفون بغير الله كثيرا، ولا سيما أنهم يحلفون بالنبي وحياة النبي، ويظنون ذلك أنه تقديسا للرسول، وهذا في الحقيقة أنه معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي نهانا عن الحلف بغير الله. لا تحلفوا بآبائكم، ليس منا من حلف بالأمانة. من حلف بغير الله فقد أشرك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، ومن حلف بالله فليصدق. إذا لا يجوز الحلف بغير الله لا صدقا ولا كذبا. انظروا اليهود وهم يهود ما يحلفون إلا بالله. ولذلك في حديث سيأتينا إن شاء الله في باب مقبل، قال نفر من اليهود لأحد الصحابة وهو في المنام أيضا لكنها رؤيا صادقة وصدقها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إنكم نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة. يعني عابوا علينا، عابوا على الصحابة قبل أن ينهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان بعضهم يحلف بالكعبة، فبعد ذلك خطب النبي عليه الصلاة والسلام ونهاهم أن يحلفوا بغير الله، لا كعبة ولا غيره. قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. إذا نحن نقول إخواننا الذين يحلفون بحياة النبي أو النبي أن نقول قولوا وحياة الله وحياة أو رب النبي وحياة الله أو رب النبي أو الله، فالحلف بغير الله إذن شرك. هذا الحديث إذن عرفنا فيه كما عرفنا في الحديث السابق، إلا أنه لم يفصل الأركان الثلاثة بناء على ما فهم من الأحاديث الأخرى، وإلا فتدرج في الدعوة إلى الله هو كما مر علينا في الحديث الأول، أولا إلى الشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، لأنه ما يدري عن أسرارهم إلا الله. لو قال أنا صائم ما نقول كذا، ما ندري أمره بينهم. لو قال حججت أو ما أستطيع حج، الله عز وجل جعل الحج للمستطيع. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. هذه مسألة مهمة، دعوة إلى الإخلاص، يعني إذا قمت تدعو إلى دين الله فلا تدعو من أجل أن تبرز نفسك وتبين لهم أن عندك شيء من العلم أو من المعرفة تثير تلفت أنظار الناس إليك يعجبون بك، ودعهم وأنت صادق تدعوهم إلى دين الله ليخلصوا في عبادة الله، ما لك قصد غير ذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله لا أدعو إلى نفسي حتى أبرز نفسي، لا أدعو إلى الله على بصيرة على علم ونور لا على جهل وضلال. فهذه مسألة مهمة ينتبه لها الإنسان في أنه إذا دعا إلى دين الله فليدعو مخلصا ولا يريد إلا هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، لا يكون قصده إبراز نفسه وبيان مكانته أو إبراز ما عنده من العلم إن كان عنده علم. نعم. قال الثانية من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة، وأن من قبح الشرك كونه مسبة لله. نعم، لأن التوحيد سبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين، لأن التوحيد معناه تنزيه الله وتقديسه وتعظيمه من جميع شوائب الشرك وأسبابه، وأن الشرك هو أقبح القبائح، فلا يتم لك توحيد حتى تنزه الله وتبرئه من جميع شوائب الشرك. فالله عز وجل ليس له شريك من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فالحذر من أن تقول أنا مسلم ثم تذهب إلى القبور وتدعوهم وتوسل إليهم وتذبح لهم وتنذر لهم وتقول أنا مسلم، لكن هؤلاء قوم لهم مكان عند الله فأرجو أن يشفعوا لي، هذا كفر بعينه، فاحذر، فإن المخلوق كائنا من كان لا يملك شيء لا نفعا ولا ضرا، الأمر كله بيد الله. إذن فلا يتم توحيدك إلا إذا أخلصت عبادتك لله وأخلص دعوتك إلى دين الله تريد بذلك وجه الله على نور من الله، على نور بصيرة لا على جهل وضلال. فاعرف ما تدعو إليه وحذرهم من الشرك وقبحه وشؤمه. نعم. قال ثالثة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. نعم، يعني إذا خالطهم ورضي بأفعالهم وداهن وجامل معهم فإنه يهلك ولو لم يشرك، لأنه لا يتم إيمانك حقيقة وتوحيدك حتى تبرأ من الشرك وأهل الشرك. التوحيد معناه البراءة من الشرك وأهله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وأخوانهم وعشيرتهم. المؤمن ما يحب ولا يوالي من أشرك بالله ولو كان أبوه وأمه أبدا. فالصحابة رضي الله عنهم منهم من قتل أباه لأنه مشرك، ما قتله لأنه أبوه، قتله لأنه مشرك ولا يبالي. عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لما أن أبوه رئيس المنافقين آذى الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله، جاء إليه وقال يا رسول الله لقد علمت الخزرج أنه ما فيه أحد منهم أشد منهم برا بأبيه مثلي، أبوه رئيس المنافقين، فإن كنت وقد سمعت أنك تريد قتل عبد الله يعني أبوه، فإن كنت تريد قتله فأمرني أنا الذي آتيك برأسه حتى لا يقتله أحد من أصحابك، فلا تدعني نفسي أن أرى قاتل عبد الله يمشي على الأرض فأقتله فأكون قتلت مسلم بكافر. يعرف أن أبوه كافر، إذا كنت تريد قتله أنا اللي أقتله. فهذا هو الإيمان. فالواجب الإنسان يعني يوالي في الله ويعادي في الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فالمهم أن الموالاة في الله والمعاداة في الله ولو كان أقرب قريب، ولا يتم الإيمان إلا بهذا. لا يجوز المداهنة والمجاملة على حساب الدين أبدا. من أحب في الله وأبغض في الله وآلى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ما تكون وليا لله إلا إذا كنت كذلك، يعني تحب من أجل الله وتبغض من أجل الله وتوالي من أجل الله وتعادي من أجل الله. يعني توالي المؤمنين من أجل إيمانهم وطاعتهم، وتعاد الكافرين من أجل كفرهم ومعاصيهم، وهكذا ولو كان أقرب قريب. نعم. قال الرابعة: كون التوحيد أول واجب وأنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. نعم، يعني هو الأساس، لا قبول لا للصلاة ولا لغيرها بدون التوحيد. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يصلي في الليل والنهار لكنه مشرك فعمله باطل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك فإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالتوحيد هو أول ما يبدأ به، وما أرسل الله رسولا إلا يكون أول ما يدعو قومه إلى أن يعبدوا الله، يعني يوحدوه. ليس المقصود يعبد الله ويعبد أصنام معه، لا، ما تسمى العبادة عبادة إلا إذا كانت خالصة. فكل نبي بعثه الله أول ما يدعو قومه إلى توحيد الله، ثم بعد ذلك يأمرهم بالشرائع، بالصلوات، بالزكاة، بالصوم وغيره. ولذلك محمد عليه الصلاة والسلام مدة رسالته كلها 23 سنة، منها العشر الأول 10 سنين كلها إنما كان يدعو للتوحيد. 10 سنين كلها ما فرض عليه شيء إلا التوحيد، ثم بعد ذلك الصلاة، ثم بقية شرائع الإسلام. فإذا التوحيد هو الأساس. فالحذر، فإن كثيرا من المسلمين الذين يقولون إنهم مسلمون يقولون لا إله إلا الله، يصلون ويزكون ويحجون ويعتمرون، لكن مع الأسف أنهم على شيء من الشرك وهم لا يعلمون. وبعضهم لجهله وعناده يرى أن ذلك ليس بشرك، يعني مثل ما ذكرنا في مسألة القبور، أكثر من هلك هلك بفتنة القبور، من يذهب إلى أصحاب القبور ويدعونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم ويرجونهم ويتوسلون بهم، وإذا قلت لأحدهم شيء قال لا أنا مسلم، ما تشوف أصلي، أصلي معكم وأصوم وأحج وأعتمر وأقول لا إله إلا الله، فنقول هذا كل هذا يذهب هباء ما دمت تدعو غير الله، فإن من دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو اعتقد أن أحدا ينفع أو يضر غير الله فإنه مشرك، ولو قال لا إله إلا الله ولو حج واعتمر ولو صلى وصام. فالحذر، الحذر من الشرك وأسبابه، فلا يصح لك أي عمل إلا إذا أخلصت العبادة كلها لله، تبرأ من جميع المعبودات من دون الله، فلا نبي ولا ولي ولا غيرهم يدعى من دون الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، غضب عليه وقال أجعلتني لله ندا، يعني أجعلتني لله شريكا، الند معناها الشريك، بل ما شاء الله وحده، أو قال قل ما شاء الله وحده، كيف تقول ما شاء الله وشئت، يعني تساوي مشيئتي بمشيئة الله، أنكر عليه عليه الصلاة والسلام. فإذا لا يرضى أن يحلف به أو يدعى من دون الله، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. حذر وهو في سكرة الموت عليه الصلاة والسلام منبها لأمته، يعني أني سأموت وسيكون لي قبر بينكم، فاحذروا أن تفعلوا بي مثل ما فعلت اليهود والنصارى وغيرهم بأن عبدوا قبور أنبيائه. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذه قبور الأنبياء فكيف بقبور الآخرين؟ كذلك. فالحذر، الحذر من تعظيم غير الله أو صرف نوع من أنواع عبادة في غير الله. العبادة كلها لله، العبادة أنواع كثيرة وكلها لله، فمن صرف منها شيء لغير الله فقد أشرك. فالحذر، التلفظ بلا إله إلا الله وحده ما يكفي، حتى تقر تعترف بقرارة نفسك صادق من قلبك يعلمه الله إنك ما تعظم إلا الله ولا تعبد إلا الله لا سرا ولا جهرا، ولا تصرف أي نوع من أنواع عبادة لغير الله. ومن ذلك الحلف كما قلنا، فلا تحلف بغير الله. وكذلك الحذر من ما وقع فيه كثير من الناس، تعظيم القبور، تعظيم القبور، أصحاب القبور مساكين هم المحتاجين أنك تدعو لهم وتترحم عليهم، فكيف تطلب منهم شيء يملكون شيء؟ الله عز وجل يقول لنبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر أو ضر ولا نفع، يعني ما إذا كان هو ما يملك لنفسه نفعا ولا ضر وهو في حياته فهل يملك لغيره بعد وفاته؟ وإذا كان هو وهو أشرف الخلق ما يملك شيء فغيره من باب الأولى، فالله عز وجل يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني اللي تدعون من دون الله ما يملكون من النفع ولا وزن قطمير، القطمير اللفافة الخفيفة التي على نواة التمر كلكم تعرفونه، ما يملكون من النفع أو دفع الضر ولا وزن قطمير، قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء، ميت هامد، ولو كان نبي جسمه كامل ولكنه ما يملك شيء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم لأنهم ما يملكون شيء. فالحذر، فالإنسان ما يقبل منه أي عمل، لا حج ولا عمرة ولا صلاة ولا زكاة ولا شيء، إلا إذا كان مخلص لا إله إلا الله حق ظاهرا وباطن قولا وعملا واعتقاد، يكون موحد صحيح، ما في نفسه تعظيم لغير الله أبدا كائنا من كان، العبادة كلها لله. نعم. قال الخامس، مسألة الخامس من أدلة التوحيد، ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. يعني أنه يحصل على الأنبياء وعلى الصالحين مشقة وتعب، وبعضهم يقتل وبعضهم يضرب حتى يجرح، مثل ما فعل بالرسول عليه الصلاة، جرحوا وكسروا سنه وأدموا وجهه عليه الصلاة والسلام، وفعلوا وألقوا عليه الوصاخة وهو في المسجد الحرام ساجد، لكن هذا ما نقص من نبوته، هذا زيادة في أجره وثوابه حيث صبر واحتسب وقام يدعو إلى دين الله. لما قال له عمه يا ابن أخي ارفق على نفسك وعلي، يعني يريد أن يجامل المشركين لما قال يا أبا طالب كف عنا ابن أخيك، فعل وفعل وفعل، فأراد أنه يعني أنه يرفق، فقال يا عم والله لو أعطوني الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا هو التوحيد، وهذا الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، ما في مجاملة ما في مداهنة، التوحيد هو دين الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخره. يقول الله عز وجل وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وش معنى أمتكم؟ يعني دينكم، أمتكم يعني دينكم، دين واحد وهو التوحيد. يعني كلمة أمة لها معاني كثيرة في اللغة العربية، فمنها أمة بمعنى جماعة، ولقد بعثها في كل أمة الرسول، أمة بمعنى الدين، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، يعني اعبدوني وحدي. العبادة اسم يجمع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، إن صرف منها شيء لغير الله فأنت مشرك، لو تصلي بالليل والنهار فعملك باطل، فاحذر، لا تقول أنا أصلي وصوم أنا أفعل وأفعل، والذي أفعله عند القبور أو بدعوة للرسول أو فعل هذا من أجل أتقرب به إلى الله، لا، الله ما جعل واسطة بينه وبينه أبدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، مثل لا إله إلا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهكذا. إذن التوحيد والإيمان يجب أن يكون راسخ قولا وعملا واعتقادا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، آمنوا صدقوا بإيمانهم ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هم الآمنون يوم القيامة. فمن كان عنده شيء من هذه الخرافات فليتوب إلى الله، وأن يخلص العمل لله، وأن يعهد ربه على الصدق والإخلاص، ومن تاب تاب الله عليه، والإسلام يمحو ما قبله والتوبة تمحو ما قبلها، والله غفور رحيم عز وجل. نعم. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.